بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلي وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ذكرنا بالأمس في قول الناظم رحمه الله تعالى: وصف ضمميم الجمع قبل محرك دراكا وقالون بتخييله جلا، ومن قبل همس قط اصلها لورشهم وأسكنها الباقون بعد تكملا. هذه الأبيات قد بينا شرحها بالأمس، ويتحصل من ذلك أن ميم الجمع على أربعة صور، فإما أن يكون الحرف الذي بعدها همز وصل أو حرفا آخر ليس همز وصل، وهذا هو الذي قال الناظم فيه: وصل ضم ميم الدم قبل محرك. وهذا المحرك كما قلنا قد يكون همز وصل وقد يكون غير ذلك، وحينئذ فإن كان همز وصل قال الناظم فيه: ومن قبل همز قطع صلها لورشهم، وإن لم يكن بعدها همز قطعين فهذا وصلها ابن كثير ومطلقا وقالون بتخييله جلا. وقد ذكرنا كذلك بعض ما قيل في هذا التوجيه في ضم الميم. ثم قد يكون بعدها ضمير فقالوا فهذا حكمها تكون موصولة للكل، ومثل ذلك بقولهم أنلزمكموها فقالوا هذه موصولة للكل فاتخذتموهم، وهكذا فهذا النوع موصول لكل القراء. يبقى قول الناظم رحمه الله تعالى: ومن دون وصل ضمها قبل ساكن لكل وبعد الهاء كسر فتح العلاء. ومن دون وصل ضمها قبل ساكن لكل، فإن كان بعدها ساكن هذا ما أشار إليه بقوله ومن دون وصل، أي لا أحد يصلها، ضمها قبل ساكن لكل، نحو قوله تعالى: وأنتم الأعلون، ونحو قوله تعالى: منهم المؤمنون، وهكذا. وهذا ما قال، هذا بيان قوله ومن دون وصل ضمها قبل ساكن لكل. ثم قال رحمه الله تعالى: وبعد الهاء كسر فتح العلاء مع الكسر قبل الهاء أو الياء ساكنا، وفي الوصل كسر الهاء بضم شمللا. هذا الحكم سيبين الناظم فيه مذهب أبي عمرو البصري ومذهب حمزة في هذه الميم إذا وقع بعدها ساكن، ولكن بشرط كما قال أن يكون قبلها هاء، قبل الهاء كسرة أو ياء ساكنة. وهذا معنى قوله وبعد الهاء كسر فتح العلاء مع الكسر قبل الهاء أو الياء ساكنا، فنحو قوله تعالى في قلوبهم العجل، في قلوبهم العجل. فيلاحظ هنا أن الميم وقعت قبل ساكن، قبلها هاء، قبلها كسرة، ونحو أيضا قوله وقتلهم الأنبياء، وقتلهم الأنبياء. فهذه وكقول الناظم بهم الأسباب، فهذه الألفاظ بين الناظم رحمه الله تعالى مذهب أبي عمرو البصري في قراءتها فقال: وبعد الهاء كسر فتى العلى مع الكسر قبل الهاء والياء ساكنا. فإذا إذا أردنا أن نقرأها لأبي عمرو البصري في هذه فنقول: في قلوبهم العجلى، في قلوبهم العجلى، وقتلهم الأنبياء، يومئذ يوفيهم الله، يريهم الله أعمالهم. فهذا مذهب أبي عمرو البصري في هذه الميم التي وقعت قبل ساكن، قبلها هاء، قبلها كسرة أو ياء ساكنة. وهذا معنى قول الناظم: مع الكسر قبل الهاء ولا ساكنا. ثم قال: وفي الوصل كسر الهاء بالضم شملنا. هذا بيان مذهب حمزة والكسائي في هذه الميم التي قبلها هاء، قبلها كسرة، أو قبلها ياء ساكنة. فبعد أن عرفنا مذهب أبي عمرو البصري، النظم يقول: وفي الوصل كسر الهاء بالضم شملنا، وفي الوصل كسر الهاء بالضم شملنا كما بهم الأسباب. إذن يقال: كيف يقرأ حمزة والكسائي هذا اللفظ في قوله تعالى: في قلوبهم العجل، أو قتلهم الأنبياء، أو يريهم؟ فقال حينئذ: تضم الهاء والميم في قلوبهم العجل، يريهم الله أعمالهم، وقتلهم الأنبياء. هذه الألفاظ ونحوها مما وقع فيه الميم قبل ساكن، وقبلها هاء، قبلها كسرة أو ياء ساكنة، ففي الوصل كسر الهاء بالضم شمل حمزة والكسائي. فإنهم يقرؤون هذه الميم بضم الهاء والميم معا، لكن يبقى تقدم معنا أن حمزة يقرأ بعض الألفاظ بالضم، نحو عليهم، إليهم، ولديهم. هذه الألفاظ حمزة يقرأها سواء وقف عليها أو وصلها، فإنه يقرأ هذا الضم: عليهم، إليهم، حمزة، ولديهم، جميعا بضم الهاء وقفا وموصلا. فالهاء عنده مضمومة وقفا ووصلا، فيشترك معه الكسائي في مثل هذه الألفاظ: أرسلنا إليهم اثنين مثلا، يشترك معه في حال وصل. لكن إذا وقف على هذه الألفاظ في عليهم وإليهم لديهم، انفرد حمزة بضم الهاء منها ولم يشارك الكسائي فيه فيها، فقرأ كالجماعة: عليهم، إليهم، ويبقى حمزة على أصله: عليهم، إليهم، لديهم. هذا ما أفاده الناظم في هذا البيت في قوله: وفي الوصل كسر الهاء بالضم شملنا كما بهم الأسباب ثم عليهم القتال، وقف لكل بكسر مكملة. إذا وقفت لكل، وقف بكسر هذه الهاء: عليهم، إليهم، لديهم، وقتلهم، يريهم، إلا الألفاظ الثلاثة التي لحمزة، فإنه لو وقف أو وصلها على قاعدته: عليهم، إليهم، لديهم. ما قيل في توجيه هذه، بعض ما قيل في توجيه هذه القراءات سواء من قرأ بالكسر أو من قرأ بالضم، يقول العلماء في يقول: فإن قيل: ما علة حمزة والكسائي في ضمهما الهاء والميم إذا أتى بعدهما ساكن؟ ما توجيه ذلك؟ وقبل الهاء ياء أو كسرة، نحو يريهم الله ومن دونهم. الجواب عن ذلك: ف فالجواب أنهما لما اضطر إلى حركة الميم للساكن الذي أتى بعدها من دونه من امرأتين بعدها ساكن، فلا بد من حركة الميم، هذه لا بد من حركة من حركتها. فقوله فقال، فالجواب أنهما لما اضطر إلى حركة الميم للساكن الذي أتى بعدها رد الميم إلى الضمة التي هي أصلها، فهذه الميم أصلها الضم، فعاد الميم إلى أصلها وهو حركتها بالضم، وكان ردها إلى أصلها عند الحاجة بحركتها أولى من ردها إلى حركة ليست بأصل لها. فيقصد أن حركة هذه الميم أصلها الضم، فحينما قرأها حمزة وكسائي ووصلها وضمها إنما رد الميم إلى أصلها الضم، وذلك أولى من أن ترد إلى حركة غير ذلك، فرد إلى أصلها أولى من الرد إلى غير إلى الفرع. فلما وجب ضم الميم أتبعت لها حركة الميم من دونهم امرأتين، من دونهم، فلما قرأنا بضم الميم ناسب كذلك أن تضم الهاء التي قبلها حتى تتحد الحركة من دونهم امرأتين، فقالوا أتبعت الهاء للميم التي بعدها، وهذا معنى قوله فلما وجب ضم الميم أتبعت الهاء حركة الميم التي بعدها وردت أيضا إلى أصلها، لأنها الضمير أصلها الضم هو، فأيضا فضمها للهاء أيضا رد إلى أصلها. فهناك إذن وجهان، وجه بإتباع حركتها لميم بعدها، ووجه بردها إلى أصلها وهو الضم، لأنها الضمير أصلها الضم. وقوى ردها إلى أصلها لأن بعدها ميما فردت إلى الضم الذي هو أصلها يعني الميم. فإذا وقف انفصل الساكن وسكت الميم، فإذا فلا داعي لضم الميم حينئذ من دونهم ويريهم، فإذا وقفوا أسكن الميم فلا داعي لضم الهاء حينئذ، لأن الميم لما ضمت كما قال أتبع الهاء ضمها، وأما في حال السكون فلا داعي لضم الهاء لإسكان الميم وعدم ضمها. طيب، ما حجة أبي عمرو البصري في كسره هذه الهاء يريه من الله أعمالهم من دونه ممرأتين؟ فإذا يقول وحجة أبي عمرو في كسر الهاء والميم إذا أتى بعدها ساكن وقبل الهاء ياء ساكنة أو كسرة، أنه لما اضطر إلى حركة الميم لا بد من تحريك هذه الميم، فكما رأينا عند حمزة والكسائي أو عند أبي عمرو لا بد من حركة الميم. وعرفنا لماذا حرك حمزة والكسائي الميم بالضم والهاء بالضم، بقي أن نعرف لماذا حرك أبو عمرو البصري هذه الميم بالكسر. فقال فحجة أبي عمرو بالكسرة الهاء والميم إذا أتى بعدها ساكن وقبل الهاء ياء أو كسرة، أنه لما اضطر إلى حركة الميم لالتقاء الساكنين كسرها لذلك على أصل الكسر في التقاء الساكنين، لأن الأصل في حركة التقاء الساكنين الكسر، فالكسر هو للتخلص من التقاء الساكنين كما يقولون، فهذا هو أصل التخلص من التقاء الساكنين إنما يكون بالكسر، وهذا هو الأصل. فهنا قال فحجة أبي عمرو في كسره لهذه الهاء والميم عدا القاعدة وهي التخلص من التقاء الساكنين، وكان ذلك عنده أولى بها، أي التخلص من التقاء الساكنين بالكسر، لأنه كما قال الأصل، وكان ذلك عنده أولى بها لكسرة الهاء قبلها بهيمي بهيمي به من الأسباب يريهيمي، فالهاء مكسورة فكسر الميم أيضا تبعا لكسرة الهاء التي قبلها، فأتبع الكسرة الكسرة، أتبع كسرة الهاء كسرة الميم يريهيمي بهيمي، فلما كسر الميم أتبع الكسرة التي الهاء قبلها، وهذا هو الأصل، الأصل أن يتبع الأول الثاني، لكن نلاحظ عند حمزة أنه أتبع الثاني الأول، فإذا هذا بعض ما قيل في توجيه قراءة أبي عمرو في هذه الميم، في كسره لهذه الميم والهاء عندما تقع قبل الساكن، وهو كما قال التخلص من التقاء الساكنين. يقول النووي رحمه الله تعالى بعد هذا: واقف للكل بالكسر مكملا. إذا وقفت على هذه الميم في الأمثلة التي ذكرنا عليهم ومنهم، واقف للكل بالكسر مكملا، أي كسر الهاء عليهم إليهم بهم، إلا كما قلنا في الألفاظ التي لحمزة، فإنه وهي عليهم وإليهم ولديهم، فإنه يضم الهاء منها وصرا ووقفا. هذا بعض ما قيل في ميم الجمع، وبهذا يتم ما فيها من قراءات للأئمة. وقد تقدم بالليلة الماضية مذاهب القراء فيها، وننتقل الآن إلى سورة البقرة. وكما قلت إن أخرنا الفاتحة إلى سورة إلى ما بعد شرح الأصول كاملة، حتى تكون السور كلها متصلة، وإلى فمحل الفاتحة في الشاطبية فإنما هو في بدء الأصول، ولكن أخرنا الكلام على ما فيها حتى تكون السور كلها متصلة بعضها ببعض. يقول الناظم رحمه الله تعالى في أول سورة البقرة: باب فرش الحروف سورة البقرة. باب فرش الحروف. والفرش مصدر فرش، إذا بسط فرش الشيء بسطه، فالفرش معناه النشر والبسط. والحروف جمع حرف، والمراد به القراءة. باب فرش الحروف أي القراءة، لأن القراءة يطلق عليها حرف على سبعة أحرف كما في الحديث، فهذه الأحرف إنما هي قراءات، فالقراءة يطلق عليها حرف. فقوله باب فرش الحروف أي بسط القراءات ونشرها. فقوله والحرف القراءة يقال حرف نافع وحرف حمزة أي قراءته. وسمى الكلام على كل حرف في موضعه من حروف المختلف فيها فرشا، لانتشارها في مواضعها من سور القرآن الكريم، فكأنها انفرشت في السور. بخلاف الأصول فإن حكم الواحد منها ينسحب على جميع وهذا باعتبار الغالب، إذ يوجد في الفرش ما يطرد الحكم فيه كقوله وحيث أتاك القدس، حيث أتاك القدس في كل مواضعه، وقوله وها هو بعد الواو والفاء ولامها وهي اسكن راضيا أيضا في كل مواضعه. فالشاهد قوله فرش الحروف بحسب الغالب، أي انتشارها في سورها. وإلا فهناك بعض القواعد العامة في فرش الحروف ينسحب على كلها كما هو الحال في الأصول، ولكن ذلك ليس غالبا على الفرش. بخلاف الأصول فإن القواعد هي عامة في كل القرآن الكريم، في باب الهمزات من تسهيل تحقيق، أو في باب المد والقصر في القراء فيه ينسحب حكمه على كل ما شابه ذلك في كل سور القرآن الكريم وحيث جاء. يقول الناظم رحمه الله تعالى بعد هذا: وما يخادعون الفتح من قبل ساكن وبعد ذكى والغير كالحرف أولا. وما يخادعون الفتح من قبل ساكن وبعد ذكى، لقد بينا في الأصول الرموز هذه سواء كانت رموزا حرفية أو كلمية. فذكى الرمز هنا إنما هو لابن عامر وأهل الكوفة. وما يخادعون فتح، فالمرموز لهم بالذال وهم الشامي والكوفيون. قرأوا قول الله جل وعلا: وما يخدعون إلا أنفسهم، بفتح الحرف الذي قبل الساكن وهو الياء، والحرف الذي بعده وهو الدال. وما يخادعون فتح من قبل ساكن. فتفصيل هذه اللفظ: وما يخدعون الفتح من قبل ساكن وبعد ذكاء، إيش اللي قبل وإيش اللي بعده؟ بفتح الحرف الذي قبل الساكن وهو الياء، يخدعون. فقوله فتح الحرف الذي قبل الساكن وهو الياء والحرف الذي بعده وهو الدال، يخدع يخدع. وما يخدعون الفتح من قبل ساكن وبعد، أي الفتح كذلك، فصارت حينئذ يخدع. الياء مفتوحة قبل الحرف الساكن وهو الخاء، وبعدها الدال محركة بفتح أيضا. وهذا معنى قول الناظم: وما يخدعون الفتح من قبل ساكن وبعد، أي بعد الساكن حرف متحرك بفتح أيضا، فصارت وما يخدعون وهو الياء، والحرف الذي بعده هو الدال، والساكن بينهما هو الخاء، يخدع. وهذا معنى قول الناظم: وما يخدعون الفتح من قبل أو من قبل ساكن وبعد، فالساكن هو الخاء، قبله ياء مفتوحة وبعدها دال مفتوحة، والساكن هو الخاء. إذن تقرأ هكذا: يخدعون. وقرأ غيرهم وهو نافع وابن كثير وابو عمرو: وما يخادعون. والذي دلنا على قراءتهم قوله والغير، أي غير الشامي والكوفيون يقرؤون وما يخادعون كالحرف الأول، وهو يخادعون الله. لا تؤخذ قراءة الغير من الضد، ولهذا اضطر الناظم إلى أن يقول والغير كالحرف أولا. فلما لم تكن قراءة المسكوت عنهم تؤخذ من الضد، اضطر إلى أن يقول والغير، أي المسكوت عنهم، كالحرف أولا. اقرأها لهم كما تقرأ يخادعون الله بمده، لأنها ما فيها خلاف. قل الله جل وعلا يخادعون الله لا خلاف في مدها، الخلاف في قوله وما يخدعون وما يخادعون إلا أنفسهم، هذا الخلاف هنا. لكن لما كانت قراءة الغير لا تؤخذ من الضد، اضطر إلى أن يقول والغير كالحرف أولا، اقرأ المسكوت عنهم، اقرأ لهم كما تقرأ الحرف الأول وهو يخادعون. فهذا معنى قوله كالحرف الأول يخادعون الله. فخلاف القراء إنما هو في الموضع الثاني، لأنه قيده بواو وما يخدعون. الناظم يقول وما يخدعون، هذا قيد، فالقيود هذه مهمة. يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون، ولهذا الناظم قال وما يخدعون الفتح وما، فجاءنا بهذه الواو قيد دل كذلك على أن مراد هو الموضع الثاني الذي قيد بهذه الواو. والناظم رحمه الله قيود في هذا، أحيانا يقيد باللفظ، أحيانا يقيد بحرف، أحيانا يقيد بالسورة، أحيانا يقيد كما تقدم. ولهذا يقول وباللفظ استغني عن القيد إن جلى، فلك قيود وضعها كثيرة. وقد استغني أحيانا باللفظ نحو قوله ومالك يوم الدين، ومالك يوم الدين راويه ناصر، استغنى هنا باللفظ عن القيد لأنه قال ومالك، فقوله ومالك، ومالك يوم الدين راويه ناصر لم يقم بالمد، وهذا من كما قال وباللفظ استغني عن القيد إن جاء إن كان واضحا. ولكن يقيد كثيرا، وهذه قيود مرادة ومطلوبة بل لا بد منها لفهم القراءة. فقوله هنا وما يخدعون، فقيد اللفظ الذي وقع فيه خلاف بهذه الواو ليخرج اللفظ المتفق عليه. فكأنه قال لفظ يخادعون المقروء بالواو، المقرون بالواو، المقرون بالواو هو الذي وقع فيه خلاف. وما قرأه الشامي والكوفيون بكذا وغيرهم بكذا، ولأنه قال والغير كالحرف أولا، هذه قراءة مسكوت عنهم، المسكوت عنهم قال والغير كالحرف أولا، اقرأ لهم كما قرأت الحرف الأول المتفق عليه يخادعون الله. فعلم أن اختلاف القراء في الموضع الثاني، وأما الأول فلا خلاف فيه بينهم، وإنما أحال قراءة نافع بن كثير وأبي عمرو على الموضع الأول لأن قراءتهم لا يمكن أخذها من الضد. قراءة المسكوت عنهم لا يمكن أخذها من الضد، لأن ضد الفتح في الياء والدال كسر، وما يخدعون الفتح، طيب ماذا يقابل الفتح؟ قبل الكسر. لو أردنا أن نطبق القاعدة في أن يؤخذ بالضد فنقول الفتح يقابله الكسر، وما يأي سلسل يأي وما يأي ما يأتي ما يتأتى هذا فتح في الياء والدال كذلك، وهذا متعذر، متعذر أن تقرأ بالكسر في الياء قبل الخاء وبالكسر في الدال بعد الخاء، لأن الفتح يقابله الكسر، وهذا لا يتأتى إذا أردنا أن نأخذ قراءة المسكوت عنهم بالضد، لا يساعدنا تساعدنا القواعد على ذلك. وضد السكون في الخاء التحريك كذلك أيضا إشكالية أخرى، أنا ضد الإسكان الحركة وما يخ، فإذا لا يمكن أخذ القراءة من الضد ما لم ينص عليها، وهذا ما اضطره إلى أن قال والغير كالحرف أولا، لأنه كما قال لا يمكن أخذه من الضد. ما توجيه هذه القراءة؟ قراءة يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون أو ما يخادعون. فيقول مكي رحمه الله تعالى في هذا قال قرأ الكوفيون وابن عامر بفتح الياء وإسكان الخاء يخدعون من غير ألف، وقرأ الباقون بضم الياء وبألف بعد الخاء يخادعون. وعلة من قرأه بغير ألف يخدعون أن أهل اللغة حكوا خادع وخدع بمعنى واحد، قالوا خادع وخدع بمعنى واحد، والمفاعلة قد تكون من واحد كقولهم داويت العليل، مفاعل أصوات مثلين لكنها قد تأتي لواحد فتقول داويت العليل وعاقبت اللص. فلما كان خادع وخدع بمعنى واحد اختير خدع فحمله على معنى الأول لأنه معنى يخدعون. قال يخدعون حملها على اللفظ الأول لأنها بمعناها، لا فرق بين يخدعون ويخادعون، فقال فحملها على اللفظ الأول ولم يحمله على اللفظ على معنى الأول، فحمله على معنى الأول، حمل يخدعون على معنى الأول لأنه معنى يخدعون، ولم يحمله على اللفظ لأنه يخادعون. لو حمله على اللفظ لقال وما يخادعون، لكنه حمله على اللفظ وهو الخداع خدع، فقال وما يخدعون، فحمله على معنى الأول لا على لفظه، لأنه لو حمله على لفظه لا جعل يخادعون وما يخادعون، لكن قال حمله على معناه لأنهما بمعنى واحد، يخادعون الله ويخدعون بمعنى واحد، ولم يحمله على اللفظ، فبين على أن الأول محمول على يخدعون. وأيضا فإن فعل أخص بالواحد من فعل، إن فعل أكثر ما يكون من اثنين، ويقوي هذا المعنى أن مخادعتهم إنما كانت للنبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين، فهؤلاء المنافقون أو الكفار إنما يخدعون النبي والمؤمنين، ولم يكن من النبي والمؤمنين لهم مخادعة، تتكون مفاعلة بين اثنين، فحمله على قوله يخدعون لأن الخداع كان من طرف واحد لا من طرفين، فهم إنما كانوا يخدعون النبي وأصحابه ولم يكن من النبي والصحابة مخادعة لهم، حتى تكون ذلك من باب مفاعلة، ولم يكن من النبي والمؤمن مخادعة، فدل على أن الأول من واحد بمعنى يخدعون، يخادعون الله والذين آمنوا، ولم يحصل من المؤمنين ولا من النبي مخادعة لهم، فحمله على هذا يخدعون من طرف واحد. فجر الثاني على معنى الأول يخدعون، ويدل على ذلك قوله لنبيه عليه السلام وإن يريد أن يخدعوك، وإن يريد أن يخدعوك فإن حسبك الله، فالخداع منهم خاصة، فالخداع منهم أي من طرف واحد خاصة. وقد أجمعوا على قوله وهو خادعهم من خدع، قال وهو من خدع. وأيضا فإن الإخبار جرى عنهم في صدر الآية بالمخادعة، فيبعد أن تنفي عنهم تلك المخادعة التي أوجبها لهم. إذن هذه علة من قرأ يخدعون، وعلة من قرأه بالألف يخادعون. من قرأه بالألف إنما لما كان يخادعون ويخدعون في اللغة بمعنى واحد أجر الثاني على لفظ الأول، هنا أجره على اللفظ، يخادعون الله والذين وما يخادعون، فيخادعون هذه الثانية أجراها على لفظ الأول، بينما في الأول كانت أجراها على المعنى فقرأ يخدعون. فقراءة من قرأ يخادعون الثاني هذه إنما أجرها على لفظ الأول، ولفظ الأول يخادعون فناسب كذلك وما يخادعون، عطفها على اللفظ فأجر الثاني على اللفظ الأول إذ معناهما يخدعون أولياء الله، فوجب أن لا يختلف اللفظ لأن الثاني هو الأول. وقد قال أبو عمرو ليس أحد يخدع نفسه وإنما يخادعها. هذا بعض ما قيل في توجيه هذا اللفظ في قوله تعالى يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون أو ما يخادعون إلا أنفسهم، وتفصيل ذلك في عند مكي يطول، فهذا بعض ما ذكر. وإذا فقد ذكر مكي أقوالا كثيرة في هذا. قول الله جل وعلا أيضا وخفف كوف يكذبون وياؤه بفتح، وخفف كوف يكذبون وياؤه بفتح ويباقين ضم وثقلا. هذا اللفظ الثاني في سورة البقرة المختلف فيه بين القراء وخفف كوف يكذبون وياؤه بفتح ويباقين ضم وثقلا، فقرأ الكوفيون بتخفيف الذال وفتح الياء بما كانوا يكذبون، وخفف كوف يكذبون وياؤه بفتح. ويلزم من تخفيف الذال وفتح الياء إسكان الكاف يكذبون بما كانوا يكذبون. وقرأ الباقون وهو المسكوت عنهم بما كانوا يكذبون بضم الياء وتشديد الذال ما كانوا يكذبون. فابن عامر بضم الياء تشديد الذال ويلزم أهل السنة وابن عامر ما كانوا يكذبون مسكوت عنهم وهم أهل السنة نافع وابن كثير وابو عامر وابن عامر معهم، فسنة نافع وابن كثير وابو عامر وأضف إليه ابن عامر يقرأ بما كانوا يكذبون بضم الياء وتشديد الذال ويلزم من هذا فتح الكاف. وأخذت قراءة باقين من النص عليها أيضا لأنه قال وخفف كوف يكذبون وياه فتح وللباقين ضم وثقلا، ضم الياء وشدد الذال ضم وثقلا، ولم تؤخذ من الضد كذلك، لم تؤخذ قراءة باقين من الضد أيضا بل من النص عليها. وأخذت قراءة باقين من النص عليها في قوله وللباقين ضم وثقلا، وإنما نص عليها ولم يتركها لتؤخذ من الضد لعدم إمكان أخذها من الضد بما كانوا يكذبون، لا يمكن أن تأخذها من الضد من يكذبون، ولهذا نص عليها ويباقين ضم وثقلا. وإذا لو لم ينص عليها لا أخذ من الضد وذلك غير صحيح. قال الغلام من الصحة أن تأخذها من الضد بل لا بد من النص عليها، وإنما نص عليها ولم يتركها لتخم الضد لعدم إمكان ذلك بالنسبة لفتح الياء. إن قلنا الفتح يقابل الكسر بما كانوا يكذبون، الياء مفتوحة ضدها ماذا؟ الكسر، يعني ضد فتح الكسر، فلو تركها لتؤخذ من الضد لكانت القراءة بكسر الياء مع التشديد وهذا لا يجوز قراءة، لا يجوز هذا. فإذا لا بد من أن ينص على قراءة الضد من النص عليها لا بتركها لتؤخذ من الضد أو بالسكوت عنها. فكما قال فلو تركها لتؤخذ من الضد لكانت القراءة بكسر الياء مع تشديد هذا لا يجوز. فظهر من هذا أن تشديد الذال يؤخذ من الضد لأنه ضد التخفيف، وأما الضم فلا يؤخذ من الضد لأن ضد فتح الكسر لا الضم، فلذلك احتاج إلى النص على الضم. وأما النص على التثقيل وهو التشريف فليس في حاجة إلى النص عليه لأنه ضد التخفيف وخففكم يكذبون. نعم التخفيف يقابل التشديد. نعم صحيح هذا يخفف من الضد ما قول من الضد. فالتشديد يقابل التخفيف والتخفيف يقابل التشديد هذا مأخوذ من الضد لا إشكال فيه. لكن الفتحة لا يقابل الكسر. فإذا قوله وأما النص على التثقيل وهو التشديد فليس في حاجة إلى النص عليه لأنه ضد التخفيف كما سبق في الأصول. فلعله نص عليه زيادة بيان. فتشديد في كذبون كما قال فيه زيادة بيان. ويرد على الناظم أن يطلق الحكم في يكذبون قول الناظم هنا وخفف كوفي يكذبون وياءوبة. يكذبون في أي موضع في هذه السورة أو في غيرها. فقيل ورد على الناظم عدم تقييده لهذا اللفظ في هذه السورة لأن هناك ألفاظ يكذبون في منتشرة في القرآن الكريم فالحكم عام فيها أو هو خاص بهذا اللفظ في هذه السورة. وكان الناظم من عادته أن يقيد في أغلب الأحيان يقيد فلماذا لم يقيد هذا اللفظ في هذه السورة وتركه هكذا مطلقا؟ لما قد يفهم منه أن الحكم عام في كل لفظ يكذبون في القرآن الكريم. قال ويرد على الناظم أن يطلق الحكم في يكذبون يتناول لفظ يكذبون في سورة التوبة بما أخلف الله ما وعده وبما كانوا يكذبون ويتناول قوله تعالى مع اتفاق القراء على قراءة موضع التوبة بالتخفيف بما أخلف الله ما وعده وبما كانوا يكذبون. ما قال أحد يكذبون. وفي قوله تعالى في سورة الانشقاق بل الذين كفروا يكذبون بل الذين كفروا يكذبون مع اتفاق القراء على أنه بتشديد هذا من الانشقاق يكذبون فعل هذا يعني إشكال أورده الشراح على الناظم في عدم تقييده لهذا اللفظ بهذه السورة لما كانت هناك ألفاظ أخرى مشابهة متفق على قراءة بعضها بالتخفيف كموضع التوبة وبعضها بالتشديد كموضع الانشقاق. فكان على الناظم أن يقيد هذا اللفظ في هذه السورة هنا كما يقول مثلا هنا أو نحو ذلك. فكان عليه تقييد هذا الحكم بموضع البقرة كي يقول هنا أو نحو ذلك. دافع بعض الشراح عن الناظم ودافع بعض الشراح كلامه بأن عادة الناظم في الفرش إذا أطلق الحكم يكون مقصورا على ما في السورة ولا يكون عاما شاملا إلا بقرينة. بعض الشراح قالوا إذا أطلق الحكم في السورة فإنه يقصد به تلك السورة وإذا يعمم جاء بلفظ العموم. لكن إذا خال اللفظ من قيد العموم في السورة فالمقصود به تلك السورة وإذا يعمم جاء بلفظ يفيد العموم. فقالوا هذا وجه يدفع به عن الناظم في أنه لما أطلق وخفف كفر يكذبون فلم يردفه بعبارة تفيد العموم. ومن عادة الناظم أو في الغالب الكثير أنه إذا أطلق اللفظ في سورة ما يقصد به تلك السورة إلا إذا قارنه بما يفيد العموم، فإنه حينئذ يكون قد أراد بالعموم. فقوله هنا وخفف كوف يكذبونه أي في هذه السورة، فلا تنتقد عليه عدم تعميمه هذا اللفظ في باقي السور، وهذا كما قالوا قد مشى عليه كثيرا في سور القرآن الكريم. فكما قال هنا ودافع بعض الشراح كلامه بأن عادة النظم في الفرش إذا أطلق الحكم يكون مقصودا مقصورا على ما في السورة، ولا يكون شاملا إلا بقليلة تدل على العموم كقوله بحيث أتى وحيث جاء وجميعا. فإذا قرن هذا اللفظ بمثل هذه الألفاظ جميعا أو بحيث أتى أو نحو وقوله حيث جاء، في حين إذ يكون اللفظ عاما، وفي حال لم يقرنه بها أحد هذه الألفاظ فيكون قاصرا على ما في سورته ونحو ذلك. قالوا اللهم إلا في النزل اليسير من كلمات، فقد ذكر حكمها في سورتها ولم يأتي بقرين تدل على العموم، ولكن كان الحكم عاما شامل جميع مواضع هذه الكلمة. أيضا انتقدوا عليه قالوا قد جاءت كلمات لم يشر فيها إلى العموم مع أن حكمها عام في بعض السور، تعقبوه كذلك قالوا وجدنا كلمات ذكرها الناظم في سورها من غير أن يردفها بما يفيد العموم، مع أنها عامة في حكمها عام في باقي السور. قال مثل ماذا؟ قال في قوله ولا ألف فيها أنتم زكاة جنن، في الأمران هناك ولا ألف فيها أنتم زكاة جنن وسهل أخا حمد وكم مبدل جلى، هذا اللفظ هذه الألفاظ في سورة الأمران في لفظها أنتم. هل الناظم هنا قال بحيث أتى أو قال جميعا؟ لا، ما قال هذا، ما قال هذا، مع أن هذا الحكم الذي ذكره فيها عام، ولا ألف فيها ها أنتم زكاة جنن وسهل أخا حمد وكم، هذه الأحكام التي ذكرها عامة في هذا اللفظ حيث جاء لفظها أنتم، فكان على الناظم أن يقول جميعا أو يقول بحيث أتى، فإذا قد تعقب الناظم كذلك في بعض الألفاظ لم يردفها بلفظ جميعا أو بما يفيد العموم مع أن الحكم فيها عام، فهذا أيضا كان مأخذا عليه. وكقول الناظم أيضا ومع مد كائن كسر همزته دلاء ولا ياء مكسورا، كائن وكائن من نبي، هذا له أيضا لم حكمه عام في حيث أتى، مع أن الناظم لم يذكر ما يفيد عمومه. ومثل وقالوا أيضا وقيل وغيظ ثم جاء يشمها لدى كسيا ضما، قالوا لم يقل الناظم حيث أتى ولم يقل جميعا، فهذه استدراكات على الناظم، فكان ينبغي له في مثل هذه الألفاظ التي حكمها عام في كل السور أن يذكر ما يفيد عمومها جميعا أو بحيث أتى. فإذا يمكن الخروج من هذا بأن نقول الغالب الغالب الغالب أنه إذا ذكر في سورة ما قراءة ما فيكون حكمه متعلق بتلك السورة، هذا في الغالب، وإلا فقد يخرج عن ذلك بأن يكون حكمه عام في بعض السور الأخرى ولا يذكر صيغة تفيد العموم، وهذا قليل، فنخرج من ذلك بأن هذا من باب القليل مما لم يذكر فيه الناظم العموم وهو قليل. فإذا قوله هنا قول الناظم هنا رحمه الله تعالى وخفف كوف يكذبون ويأهون. نعود إلى هذا اللفظ من حيث التوجيه كذلك، فيقول صاحب الكشف في قوله تعالى بما كانوا يكذبون، قوله بما كانوا يكذبون قرأه الكوفيون بفتح الياء مخففا بما كانوا يكذبون، وقرأه الباقون بضم الياء يكذبون. ثم قال وعلة من خفف أنه حمله على ما قبله، لأنه لأن الله جل وعلا قال وما هم بمؤمنين. علة من خفف أنه حمله على ما قبله ما كانوا يكذبون، فقال لأنه حمله على ما قبله وما هم بمؤمنين، فأخبر أنهم كاذبون في قولهم. وما هم بمؤمنين أي هم كاذبون في قولهم آمنا بالله وباليوم الآخر. وما هم بمؤمنين بل هم كاذبون في قولهم آمنا بالله وباليوم الآخر. فقال وما هم بمؤمنين أي ما هم بصادقين في أقوالهم. ثم قال ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون، أي بكذبهم في قولهم. في قولهم ما هو قولهم؟ قولهم آمنا بالله وباليوم الآخر، وهم كاذبون في ذلك. وأيضا فإن التخفيف محمول على ما بعده بما كانوا يكذبون، وأيضا قال والتخفيف أيضا محمول على ما بعده، لأن الله جل وعلا قال بعد ذلك وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. فقولهم لشياطينهم إنا معكم دليل على كذبهم في قولهم آمنا. فإذا هذا أيضا توجيه آخر على حمل اللفظ تخفيف يكذبون. قال حمله على ما بعده، لأن الله جل وعلا قال بعد ذلك وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. فقولهم لشياطينهم إنا معكم دليل على كذبهم في قولهم للمؤمنين آمنا. فحصلت القراءة بالتخفيف على معنى يكذبون على المؤمنين في قولهم إنا معكم آمنا، فهذا من الكذب. فحسن كما قال التخفيف ليكون الكلام على نظام واحد مطابق لما قبله وما بعده، مطابق لما قبله في قوله آمنا بالله وباليوم الآخر. وما هم بمؤمنين آمنا وهم غير صادقين في قولهم، وما بعده في قوله وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى الشياطين قالوا إنا معكم. فإذا ناسب التخفيف مطابقة لما قبله ومطابقة لما بعده، فهنا قال ناسب أن يكون من باب يكذبون. وأيضا فلا بد أن يراد بالآية المنافقون والكافرون أو هما جميعا. فإن أراد المنافقين فقد قال والله يشهد إن المنافقين لكاذبون، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون، ما قال مكذبون لكاذبون. فإما يكون اللفظ مراد به المنافقون أو اليهود أو كلاهما معا، فإن كان اللفظ مراد به المنافقون فقال والله يشهد إن المنافقين لكاذبون تخفيف. وإن أراد المشركين فقد قال فيهم وإنهم لكاذبون ما اتخذ الله من ولد وإنهم لكاذبون أيضا تخفيف. فتلحظ هنا أن التخفيف جاء مقرونا مع المنافقين ومع المشركين في آيات متفرقة، فناسب كذلك أن يكون هنا لفظ هنا بالتخفيف، سواء أردنا به المنافقين أو أردنا به المشركين، لأن هناك آيات أخرى جاءت بالتخفيف عند هؤلاء وعند هؤلاء كذلك. وإن أرادهما جميعا، إن أراد المنافقين والمشركين معا، فقد أخبر عنهم في هذين الموضعين بالكذب، فالكذب أولى بالآية بالتخفيف. فإذا هذا توجيه لقراءة من قرأ يكذبون. ثم قال وعلة من شدد يكذبون، فهذه علة من خفف. طيب ما علة من قرأ يكذبون بالتشديد؟ أنه حمله أيضا على ما قبله، وذلك أن الله جل وعلا قال عنهم في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا، والمرض هو الشك، ومن شك في شيء فلم يتيقنه ولا أقر بصحته، ومن لم يقر بالشيء ولا آمن به بصحته فقد كذب به. من شك في شيء ولم يقر به لا يقال كذب به، يقال كذب به. فالشك وعدم التيقن من شيء يقال صاحبه كذب بالشيء، ولا يقال له كذب به بالتخفيف، فيقال كذب به وجحده لأنه لم يقر به، ما أقر به، شك فيه، فيقال في هذا لغة يقال كذب بالشيء ولا يقال كذب به. فهم مكذبون لا كاذبون، هم مكذبون. وأيضا فإن التكذيب أعم من الكذب، التكذيب أعم من الكذب، تكذيب الشيء أعم من الكذب، وذلك أن من كذب صادقا فقد كذب في فعله. من كذب شخصا صادقا كذب فقد كذب، ذاك شخص بخبر صحيح كذبته فقد كذبت، فكذب أعم من كذب. فكما قال من كذب شخصا صادقا فيما جاء به فقد كذب، فإذا كذب تحتمل عدم التصديق والكذب كذلك، فهي كما قال أعم من حيث اللفظ. وليس كل من كذب مكذبا لغيره، ليس كل من كذب قد تكذب في هذا لكن تصدق في غير هذا، قد تكذب في أمر ولكنك لا تكذب فيها في أمر. فحمل اللفظ على ما يعم المعنيين وهو كذب، فلما كان كذب يشمل اللفظين معا عدم التصديق وعدم والكذب، فناسب يقول بما كانوا يكذبون، لأن هذا اللفظ أعم في المعنى، وما دام اللفظ أعم فالأولى إراده. فهذا كما قال على ما يعم المعنيين، فحمله على ما يعم المعنيين أولى من حمله على ما يخص أحد المعنيين وهو يكذبون بالتخفيف. وقد قال أبو عمرو إنما عوقبوا على التكذيب للنبي وما جاء به ولم يعاقبوا على الكذب، كذبوا النبي وكذبوا الرسل فيما جاءوا به فعاقبه الله على التكذيب، فهم ما كذبوا ولكن تكذيبهم للأنبياء عاقبهم الله عليه. فقال قال أبو عمرو إنما عوقبوا على التكذيب للنبي أو قول الأنبياء وما جاءوا به ولم يعاقبوا على الكذب. وروي إذن فهذا توجيه لهاتين القراءتين. سواء قراءته التخفيف أو التشديد. وشرحنا لهذه المنظومة بهذه الكيفية يقال له شرح الحروف أو تلقي الحروف. والعلماء لهم طرق في الإقراء، فمن ذلك أن يتلقى القارئ الحروف المختلف فيها فقط، ولا يقرأ خطبة كاملة، وإنما يقرأ محل الخلاف فقط. وهذه طريقة كانت عندهم معهودة، فيأتي إلى اللفظ مالك يوم الدين ويقرأ مالك يوم الدين، ثم يقرأ مالك يوم الدين، ثم يقرأ اهدنا الصراط ويمشي هكذا، فيأتي إلى مواضع الخلاف فقط، فلا يقرأ خطبة كاملة، لا ما يقرأ خطبة كاملة، وإنما يقرأ مواطن الخلاف. ولهذا تجدون عندكم في كتب القراءات قرأ الحروف، فقولهم معنى قرأ الحروف أي حروف التي فيها خلاف فقط، ولم يقرأ قراءة كاملة. وهذه طريقة جائزة عندهم وكثيرة عند الداني رحمه الله تعالى في جامعه وغيره، فيذكرون عن فلان أنه قرأ الحروف. فمعنى هذا هذه كطريقتنا هنا، فنأخذ الحروف المختلفة فيها فقط لبيان ما فيها من قراءات وما فيها من توجيه كذلك زيادة على ما القراءة. وأما ولذلك ينص في الإجازة إلى على هذا النوع من القراءة أنه قرأ عليه الحروف فقط، فينص على نوع تلك القراءة ويبين في الإجازة نصا عليها قرأ علي هذه الحروف حتى يعرف ويعلم أنه لم يختم عليه القرآن الكريم كما هو المعهود في السند في قراءة خطبة كاملة بكل وجوهها أصولا وفرشا. فإذا كما قلنا هذا النوع من شرح هذه المنظومة الذي سنسير عليه، وهو تناول هذه الكلمات التي تأتي معنا سواء كان في الفاتحة أو كان في سورة البقرة أو في غيرها من السور، إلى أن نختم هذه المنظومة على هذا البنوال. والحق أنه كان حسنا أن نطبق بعد التطبيق، لكن لعل ذلك فيه تعذر، وإلى التطبيق في مثل هذا يكون شيئا طيبا حينما يقرأ أحد الطلاب تطبيقا للقاعدة، فيكون ذلك فيه زيادة في معنى وإيضاح. ولما كان ذلك متعذرا فإذا سنشرح هذه المنظومة على هذا المنوال حتى ننتج منها وفي فرشها أولها إلى آخرها إن شاء الله تعالى، مبينين ما فيها من قراءات مع توجيه كل قراءة ما أمكن ذلك. هذا، وأسأل الله جل وعلا باسمه الحسنى وصفات العلى أن يعلمنا وإياكم ما جهلنا بكتابه، وأن يرزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيه عنا، وأن يجعل هذا القرآن الكريم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا، وأن ينفعنا به يوم لا ينفع مال ولا بنون، سبحان ربك رب العزة عما يصفون, وسلام على المرسلين, والحمد لله رب العالمين.